اكسلنت، ما شاء الله تبارك الله. طبعا ايش عملنا في الاجابه؟ قلبنا فقط اللي هو السبجكت مع الهيلبينج فيرب، قلبنا الفاعل مع الفعل المساعد. قلنا حنا دو ذي، رجعها اذا جيت تجيب عليها تقول يس ذي دو.